بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني وقيري يذي أفرب ولا فرطني الصدال هجرة مركي هيدا من برطمي قرنك الشمال. وكتابك سدحات وحام في الهيوان 10 كتمنات. وحنا عشر كأنه كسب سنة كب الله بنا إياه الإيمان باليوم الآخر مسائل كمدة ركني كان الإيمان باليوم الآخرة إلا الرمي مسائل دور كسو قادا دونا لكن الإيمان باليوم الآخر لن ففاهن تيسي مقل دونا. ويؤمن أهل السنة أهل السنة وحي الرمي سير أهل الدين أهل الدين كأي والسنة سنة وحير رميان بالبعث صوصارس بعد الموت جيريدة كدب يوم القيامة معنى القيامة للصوصار مركلا دمت كدب إن معنى القيامة ذاتك الله صوصاري سيد الله يقول ثم إنك يوم القيامة تبعثون معنى القيامة والذين صوصاري وبكل ما أخبر الله سبحانه الله حمان كفنا يوح كست وشاغي ومن أهوال ذلك اليوم الحق ما انت حقه امتحان كذا يوحي بها وين ادعي دونا بير رمينا يعني ان لعفوف دونا صورك ان سموين كان يلا بربرين دونا لبدالي دونا ان ذلك قبورت لغا صوصاري دونا لصون ولين دونا إن مدة 50,000 سنة تنا إقاعدا دونت إن قرحة للسور دوين دونو أحواش عدومة دون إكلا دوانان دونت وترى الناس السكارة إن نقن دونت إن تاسو لأنه ينتي لمتك واختلاف أحوال العباد الدومة حالة دوذو إكلا دوانان شهيدة فيه مال انتاقي هذا إيوه الخلق خلقي ونحواش إكلا دوانان سنة ويرميسين والرميان فيما يرونه خلق وحي أركان ويلقونه هنالك هلك لك الميان في ذلك اليوم مارن كاس ألها إذي وين مصيبوينك ووين محاكم إذا وحيا بحاس من أخذ الكتب كتبتين لقو قادا دونه بالأيمان مدكت يوشع ما إلي بذهد فما من أتي كتابه بيمينه يوم ما نوتي كتابه بشماله أما وراء ظهري والإجابة إن لقى جواب يعني المسائل سؤاش اللي سوي دينيه وهاتوا إلى إليه وقفوهم إنهم مسؤول استاجية ولو يدينيه إلى صائر الزلازل قريرك يقرقر الشذا والبلابير بلايوينك الموعودة اللي صب اللنقاضي في ذلك اليوم العظيم مالك وين يا والمقام مقام الهائل مقامك وكنا كان شهر لاستاجي دونه اي سغنا كربده وين من الصراط تشتك لا ماري دونه والميزان ميزانك ليس صار دونه صراط كان للسماني حديدك سوانت ميزان كان القران كاب لو شهدي ونشر الصحف وراقهن لقيبنيو التي تاسو فيها يكون قرنته مثاقيل الذر ذر وحل وهر لارك وحوهوس يريه ميزانكيس وحيدنا ومن الأعمال ومن الخير والشر شر خير با وغيرها وحكلب انت صدن دودو بي الرومانيا ميزانكو أعماش هذا ولا ميزان دونا سيدا اي تاي اي نوع اي تاي صحفتكو قران تاينا ولا ميزان دونا ضد كان ولا ميزان دونا وانا التساقل من ليس قولك الهي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبا ايات قاسيه تلماميا اشخاص تين للميزان بين واسيد البخاري ومسلم وروك وريينه بركم فسر النبي فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وكيل نوين وبورن بالكين يا قيامه إلهي بعل كنيعو أن لم يسان هين هذا دون تان عيدا سخرية ويؤمن أهل الدين والسنة هذا كان دين تنصح ذو هيسية السنة ذو حير رمينيان بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نبغى الشفاعة ذيس للمذنبي أهل التوحيد توحيد كدت كيسا كودا دنبابي لكن توحيد كي هيستون شركي قالين وشفاعة قاضي يوم مرتكب الكبائر دنبيا ذو هوين كوي قالي كما ورد به الخبر الصحيح سيد حديث الصحيح كغس كغسو أروري كغيمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله حديث كيف شاهد أمرك أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أنبأنا معمر بن راشد الأموي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حول شفاعتي شفاعة ذيذ لأهل الكبائر تتكذن بيذ واوين قالي أو من أمتي كمدة أي أسقناتي سنة كسوا صحيح طرق دورا على قوري أنس ثابت البناني طريقي سنة كمدة كان مؤلف إمام الترمذي مركو وري وتصحيح طريقا طريقة لبان أشعث الحداني عن أنس بن مالك وهي وإمام أبو داود أحمد بن خزيمية وريي طريقة سدحاني وزيد يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك ويعبو يعرى في مسنده يا الحارث في مسنده سيد زوايدي بغية الباحث هيثمي كقرا يا جر في الشريعة طريقة له حميد عن أنس بن أبي عاصم وري حميد الطويل سنة طريقي سنة والغوري قتادة عنا نسم بالغوري عاصم الأحوال عنا نسم بالغوري حديث كالطروض يسيا شواهد مكة لحديث صحيحة والنبي كسوغا وهي صلى الله عليه وسلم وحونا عدينا يا شفاعة تلك مطيعين تا متقين تا أماها وإن لبد باديو تدن بقالية تدمرك هربة تشنة قالية والنار بأركين فضل الإرادية الزيادة إن لوسي السمية لسيدة العسية معها شفاعة أساس كده وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمار بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وحاليك لدرنسية شفاعين أنقاط وبين أن يدخل إليه قال عن شطر أمتي ومدد نص كذا الجنة فاخترت الشفاعة طبعا دورتي لأنها عم يذا كجذوينه وأكفى كغنى في اللانك أترونها موحد أم لين إنسان شفاعته للمؤمنين المتقين لأسقنات لا مايا ولكنها يذو للمذنبين إسكله المتلوثين ذنب قوة سخوبي الخطائين يقف كبدن حديث كان بهذا التمام وضعيف حسن من عرف من طريقه اللي قوريين في جزئه بكوريي وعن ابن أبي داود في البعث عسكري في تصحيفات المحدثين لالكاي يرك هلبا من طريق عبد السلام من حرب بالقورية مدار كيسونا والنعمان من القراد أما علي بن النعمان من القراد الصغنة وضعيف ومجهول وهي رواية قاركونا الصغوة لسو خلافة وقارنا عنه وحيرا هذا انصاد صومرتي هذا عن ابن عمر قارنا وحيكوري عنه عن رجل عن ابن عمر بكوريين مركي سوغو مجولة سوغو روادو سو خلافين درتاد قيبتان دمي حديثك وضعيف قال أخبرنا محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال أحدنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاون كوريك سنة كان سنة كالين صوب الله بيناه قال وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جد الإمام محمد بن سعد بن صيمة قال حدثنا علي بن حجر وسعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بن سوقي مدن لبدا سرد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وحجري يا رسول الله من أسعد الناس يا أقول لي بان بدن أغمضا بشفاعتك شفاعة هذا يوم القيامة ما أنت القيامة فقال وحجري لقد ظننت وحانفليي الله يسألني يسري ويديرين عن هذا الحديث حديث لحد قف أولا منك أذيك كاهر يا أبو هريرة لما رأيته حانك وارك ومن حسك ذلك على الحديث كد ذلك صدرت إن أسعد الناس قفك أغمضا شفاعتي شفاعتي يوم القيامة مانت قيامه من قال لا إله إلا الله قفك صولي شهادة قروي خالصا سوي داعات كتاه من قبل النفسي نفسي قلبي سوي داعات كتاه تكن بخاري باوريي عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر إلى آخره وحاك لوري أن الترمذي يا ابن عباس السراج في حديثه عن قتيبة عن الدراوردي إلى آخره وعن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بكوريين ابن خزيمة في التوحيد بسنة كوريي هل كان مؤلفك هدبا حديث صدحه أنس بن مالك يا ابن عمر يا أبي هريرة الشهري شفاعة السجيتان كيادانا قرانك هي سنة بوي الشيخان إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كيس الشفاعة وحكو الشيخ ولا يشفعون إلا أن من ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضيه له قولا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أبو الحسن الأشعري رسالة ديس إلى أهل الثغر صفحة البقول لحيني أفر حكو الشيخ إياه وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي بي أهل سنه يسكر راعين إلى آخر الكلام كسي بك كتابك يسنده ويكسو قانتها شفاعة شروط يدنا وإلى هذا المناسبة ظهره يكوى كالدوان كمرنا انتعسي وعلى بقى الرموت بالبعث بعد الموت يوحيا بضان الرعايو ميزانكي صحيفتي اللقايبين أيي هي الصراط كي إيو هي الشفاعة دي لبكالي ويؤمنون وحي الرميان بالحوض والكوثر حوض كالنبيغة ماشا وين بيوه فرديان يلقى عبو حوض يا كوثرنا اسكو مدوهي حوض كاي الرميان أيان حديثي سوى متواتر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية آثار بضن يا حديث بدن أي كتحي أو كتريي أعيدك بدن صدن يا سديت صحابي أي شاغي وحاجر الصحابة كلا أو سنشيغن كنتن ويكبضن تح كنتن صحابي كبضن أي وريي بخاري مسلم أفر يتبن حديث بيسكو وافقين واللبضو ذوب وريين وحوضك كهالليا مسلم لكلي لحب وريي أفرت من لحل صدر وامسة والله بعتن صحابي بصحيحين كأمام متكود كتشرة هل كان عند فافعين تذكيها ليس كتابك هددك ستود النقط إن شاء الله يلهدون أما يستره وحان وضع جزء أن كؤروري أحاديث الحوض أو أسانيد هذا هي الطرق هذا هي مصادر تمالها كتا الله أن كؤرورين أيوه قدر كنسه لبعطنك هاي كوفلا إن حديث ثاسي أي تهي حديث متواترة تلمام بضان حوضك كبحيسي قرآن كان حوضك وحلقك الشيخ قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر كوثر كان حوض كان لوغة تشيدة سيد المسلم وكوري في صحيح عن رسول مالك يقول مال النبي قان لتشوغني وحوغ يربلو اللوضي إنه يسكو رقبتي و قندر حصديده أما وولو اللوضيده أما وول ركوعيده سيد صمالي دمت بأتقان كدب النبي قل صغو موسانية وماذا حكار السوقاته وحان المحاكا قسليي صورت بهذا اللي يوسو دتشيي سورة دن وخلينا نعطينا الكوثر فصل لربك ونحرين شكر افتر كذبوا نقول أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم وحلي إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض تريد عليه أمتي يوم القيامة أن يتعدد النجوم إلى آخر حديث كاس وهلك كنت المامي حديث كاس حدث المامي يا حضب أنا سبني مالك إمام مسلم وريي حوضك إيوه كوثركو إني إسكم مديهين وحاك الله الرومانيان وإدخال فريق ويؤمنون وحي الرومانيان إدخال فريق كوحن لقلين ومن الموحدين مسلمين أهل التوحيد كمذا الجنة جنة بغير حساب حساب لأن لا جرينيو ومحاسبة فريق كوح لحساب يقيب ومنهم كمذنا حسابا يسيرا حساب فذود وإدخالهم الجنة تشنّد إن لا جرينيو بغير سوء حمان يمسهم تابنن حمان يقوينا تابنن يو عذاب عذاب يلحقهم وسنهليل وبغير عذاب يلحقهم يو عذاب هليل لبضب بخاري مسلم من عباس وكي كوريين إنه لأمضاها الله يسوى بانديغي ما النبي يوم مدبع سومري إلا وكسو قاري إنو يري إن لا يري هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم تضباطاً كنبا حرصعوت لا حساب عليهم ولا عذاب حساب عذاب من دشوضة معها وحديثك سبقك بها عكاشة لديشري مسلمنا من حديث أبي هريرة وكيك يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب حساب الآن بيقريتونا تقوى النبي عشاق المركة صلى الله عليه وسلم تلمان توضنا وكوبحهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون حساب تيسير كان القرآن قال له الشيخ فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا باب القرآن قال له الشيخ وحاك الله يرهمين أيان وإدخال فريق وإدخال فريق كوحن لقريه منهم كمذا ومن مذنبيهم ده تذكر الدنبابي كمذا النار لقرين أيان ثم عتاقهم حرين تودا ويخراجهم صبحين تودا منها النار تلقى صبحيه ويلحاقهم هليشين تودا بإخوانهم ولالهوت الذين سبقوهم وغهريي إلى الجنة وغهري ولا يخلدون كوار مايان في النار النار ولا يخلدون الوار مايو في النار النار أهل الإيمان إن يقار نار تيقران لقى صاريه حديث الشفاعة هي مسألة الشفاعة الكبائر لأمتي بيكم مقطع حديث ثاني بخاري وحوري من حديث أبي سعيد الخدري إن لقصوا صاريو أهل الإيمان بدا النار وأهل الإيمان كرائده ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ونلتكن شرين ونلسوم شرين ونلشقين شرين هذا النار تيكو شرين إلى حدها يكسوا صار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار بكحران تنمينيا قيبا فافاهين كم إن شاء الله وأركدونا فأما الكفار قال هذا فإنهم يجاقوا يخلدون فيها ويكواريان أما يخلدون فيها والغوارينيا ولا يخرجون منها كبحمايان أبدا وليقود إلهي باب القرآن كل شيء غير فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وما هم بخارجين من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم إيو حديث بضان وحوغينيس معناها أي تلماميان ولا يترك الله فيها نارتك كمته من عصاة أهل الإيمان أهل الإيمان كددك وضع عصاة هي دنبقى قالي أحدا قفنا كجتك مايو قفنا كجتك مايو تاسير إلهي سبحانه وتعالى وشتاو نبي وتاو شاغينا دو واحدين كي بخاري لا آوه بخاري أبو سعيد الخدري آخر كيسة ليريها لهم فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا فيخرجون من عرفوا كد من الرب وشفع قاضي من كان في قلبي مثقال لا من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وأن صومرني شفع هذا النبي قاريسو صلى الله عليه وآله وسلم انتصنا 10 كاني مسائل من الإيمان باليوم الآخرة ها أيعين أقولك أنت كله أنت عن سقي منين 10 كذنب وإسناء النقندونة الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة وقيب كمذا الإيمان باليوم الآخرة باليوم الآخر كمذا وأنا قيب كمذا الإيمان بصفات الله جل وعلا وربي إن لا أركياه 10 كحية يكوي تمنا أنت عن سقي منينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.